بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فرع: إذا تنجس ماء البئر القليل بملاقاة نجس لم يطهر بالنزح، بل ينبغي ألا ينزح ليكثر الماء بنبع أو صب ماء فيه، أو الكثير بتغير به لم يطهر إلا بزواله، فإن بقيت فيه نجاسة كشعر فأرة ولم يتغير فطهور تعذر استعماله، إذ لا يخلو منه دلو فلينزح كله. فإن اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر، وإن ظنه عملا بتقديم الأصل على الظاهر. ثم قال: ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات، فمزيلها مرة واحدة إحداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء، وإن بأن يكدر الماء حتى يظهر أثره، حتى يظهر أثره فيه ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل المتنجس، ويكفي في الراكد تحريكه سبعا. قال شيخنا: يظهر أن الذهاب مرة والعودة أخرى، وفي الجاري مرور سبع جريات، ولا ترتيب في أرض، ولا تتريب في أرض ترابية. كان الناس غالبا في كل بيت من البيوت بئر، وهذا البئر إما أن يكون ماؤه كثير، إما أن يكون ماؤه كثيرا أو أن يكون قليلا. أما الماء الكثير فنحن نعلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، يعني إذا كان قعر البئر تجمع فيه ماء كثير حتى كان بعض الآبار ربما ينزل فيها بعض الناس ويسبح في الداخل، هذا ماؤه كثير، هذا لا يحمل خبثا. أما إذا كان ماؤه قليلا، يعني ربما تنزح منه دلو دلوين ثلاثة بعد ذلك لا تجد ماء حتى يعني يتجمع الماء من جديد. فإذا تنجس ماء البئر القليل كيف يتنجس؟ قال: بملاقاة نجس. طبعا هذا الملاقاة قد يموت فيه ميت، مثلا قطة، مثلا فأر، إلى غير ذلك، وقع ورأينا تلك الآثار التي ماتت في ذلك البئر، لم يطهر بالنزح. فلو كان الماء قليلا فكلما نزحنا قل الماء أكثر، وإذا قل الماء نحن نعلم أن الماء يطهر بالتكاثر لا بالقلة، وإذا نزل الماء أكثر عند ذلك صار جدران البئر التي يعني نزل منها الماء وكان الماء متنجسا بقي جدران البئر أيضا متنجسة، هذا إذا كان ماء البئر قليلا. إذا تنجس ماء البئر القليل بملاقاة نجس لم يطهر بالنزح، بل ينبغي ألا ينزح. أول عملية نقول لهم: لا تنزحوا هذا الماء، ليكثر الماء بنبع، فكلما كثر الماء بالتكاثر من الممكن أن يطهر، وبعد ذلك تزول أسباب النجاسة بتكاثر الماء ما لم تكن تلك النجاسة يعني التي نغترفها فيها عين النجاسة. قال: بنبع أو صب ماء فيه، هذا بالنسبة للقليل. فإذا نبع الماء وصار كثيرا أو صببنا فوقه الماء وصار كثيرا عند ذلك طهر الماء بالتكاثر. أو الكثير بتغير به لم يطهر إلا بزواله، نحن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة عند ذلك نعلم أنه لا يحمل خبثا إلا إذا تغير لونه، متغير طعمه، متغير يعني ريحه متغير. ومن هنا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المضمضة والاستنشاق، فإن الإنسان من خلال غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق يستطيع أن يتعرف على صفات الماء قبل أن يبدأ بالوضوء. فإذا شم منه رائحة كريهة أو شعر بطعم مثلا يعلم أن هذا الماء ليس بطاهر فيبتعد عنه إذا كان يريد الوضوء منه. أما الكثير إذن الكثير إما متغير وإما غير متغير. الكثير المتغير نجس، مثل مثلا الآن المياه التي تكون مياه الأسقة التي تكون الآن يعني الصرف الصحي الموجود عندنا، هل هذا طاهر؟ لا، كله نجس، نجاسات اجتمعت إلى بعضها البعض ولو بلغت يعني ملايين القلال مع بعضها البعض تبقى نجسة لأنه اجتماع نجس إلى نجس آخر. قال لم يطهر إلا بزواله، فإن بقيت فيه نجاسة أعطانا مثال قال كشعر فأرة ولم يتغير، يعني عندنا جزء من هذه النجاسة التي تقع لكنها ما أدت إلى تغيره، عند ذلك ماذا نقول؟ فطهور، الماء طهور تعذر استعماله. يعني إذا كان كله طهور لكن لو غرفنا منه شيء وكان فيه أثر النجاسة فالمغترف مع أثر النجاسة ماذا يكون؟ يكون نجيسا. إذ لا يخلو منه إذ لا يخلو منه دلو فلينزح كله، فإن اغترف قبل النزح، يعني أحيانا إذا كان الماء كثير وتغير، وعندنا مثل الأدوات الآن كالمحركات الموجودة الآن على الآبار وقع فيه شيء تغير الماء، نحن نعلم أن الآبار لها موارد من المياه فننزح من هذا الماء ونلقي، فإذا ألقينا هذا الماء تلو وهذا كثير حتى وجدنا أن الماء صار يخرج غير متغير صار طاهرا. فإن اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا مثلا من شعر الفأرة التي ذكرناها لم يضر، لأنه لا نسلب الطهورية بالشك. وإن ظنه عملا بتقديم الأصل على الظاهر ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات. لو كانت النجاسة كلبية، طبعا هذه عند الشافعية لا تكون إلا في الكلب والخنزير، والكلب والخنزير كله نجس من ريقه إلى رأسه إلى جسمه كله نجس عندنا، بنحو كلب إلا بسبع غسلات بعد زوال العين. طبعا إذا كان عندنا عين نجسة نزيلها، لكن الآن نحكم فقط لا يوجد أي تغير إلا مرور الكلب عليه، فماذا نفعل؟ لابد أن نغسل المتنجس بالنجاسة الكلبية سبع مرات بعد إزالة العين، الواحدة تلو الأخرى، ولكن بعد ذلك لابد أن تكون الواحدة من هؤلاء من هذه السبع مكدرة بالتراب. وطريقة التكدير أن نأتي بالماء وبعد ذلك نضع فيه شيئا من التراب يصبح هذا الماء لونه كماء السيل، يعني كيف يكون فيه تراب، لا نغسل بالتراب لأن التراب لا يغسل به، أما التكدير هو أن نضع شيئا من التراب الطهور في الماء ثم نغسل به. إحداهن بتراب تيمم، يعني لو وضعنا ترابا نجسا فإن النجاسة لا تطهر النجاسة، إنما ينبغي أن يكون التراب الموضوع طاهرا. قال ممزوج بتراب تيمم ممزوج بالماء بأن يكدر الماء، يعني لو وضعنا بعض الأشياء التي ربما تكون مثل رمل السواحل مثلا، رمل السواحل لو وضعناه في الماء هذا رمل لا غبار له فإنه لا يكدر الماء، لا يصح، لابد من تراب يكدر الماء حتى يظهر أثره فيه ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل. أولا كل غسلة وصلت إلى كل المحل المتنجس وواحدة منها مكدرة بالتراب كذلك تصل إلى كل المحل المتنجس. طيب إذا كان الماء راكدا وكثيرا وأردنا أن نغسل ثوبا 7 مرات إحداهن بالتراب، ثم جئنا مثلا بحيرة كبيرة، بحر، نهر، أدخلنا هذا الوعاء أو هذا الشيء المتنجس فحركناه مرة على اليمين دون أن نخرجه ومرة على اليسار، هل تعد كل ذهاب وإياب مرة؟ نعم، فكلما مررنا ذهابا مرة إيابا مرة، لا يحتاج إلى أن نخرجه ونعصره، لا، يكفي تحريكه. أرأيت لو وضعت يدك أثناء الوضوء في الماء وبعد ذلك حركتها إلى الأمام إلى الخلف إلى الأمام واعتبرت كل مرة من هذه المرات غسلة من الغسلات 3، هل يصح ذلك؟ نعم. وكذلك الغسل من النجاسة الكلبية، من الممكن أن تحرك الوعاء الذي تريد أن تغسله في الماء الراكد مثلا 7 مرات، مرة يمينا ومرة شمالا وهكذا حتى تبلغ طبعا 6 مرات، أما الماء المكدر لابد أن يكون في 7 أو في أي واحدة منها. قال وفي الجاري مرور 7 جرايات، يعني إذا كان الماء نهر مثلا يتدفق عندنا، وضعنا جاءت الدفعة الأولى، الدفقة الأولى، الموجة الأولى، بعد ذلك الدفعة الثانية، الدفعة الثالثة، دون أن نحرك، مر عليه 7 مرات الماء، مر عليه 7 مرات، عند ذلك نقول هذا صار طاهر. طبعا لابد من واحدة منها أن تكون بتور، نكرر هذا. وفي الجاري مرور 7 جرايات ولا تتريب في أرض ترابية، عندي أرض من تراب وقف عليها كلب رطب، انتقلت النجاسة إلى الأرض، عند ذلك ماذا أفعل وأنا أصلي مثلا على هذه الأرض مباشرة؟ إذا جئت بماء وسكبته على هذا الأرض فشربته الأرض أول مرة، ثاني مرة، حتى المرة 7، هل يحتاج إلى مرة بالتراب؟ كلها تراب، يعني فكأن 7 كل واحدة منها اختلطت بتراب، فالأرض الترابية لا تحتاج إلى تتريب لأن الأصل فيها هي المادة المطهرة. الآن عندنا فرع جديد يصور لنا الشيخ بعض الأمور في هذا الفرع، وهي أن الإنسان لو كان في سباحة مثلا يسبح ومر كلب فقبض عليه في داخل الماء أو وضع يده على عورته في داخل الماء، فما حكم وضوئه وما حكم مس الكلب له؟ فرع، لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده، ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب ولم يعلم مماسته له لم ينجس. قال مالك وداود الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بولوغه، وإنما يجب غسل الإناء بولوغه تعبدا. إذا قلنا إن الماء كان حائلا بين اليد وما بين الكلب في داخل الماء، معنى ذلك ما انتقلت النجاسة. وإذا قلنا الماء هو سبب الرطوبة ما بين الكلب وما بين اليد فلا يتجه عندنا معاشر الشافعية إلا التنجيس. نعم، كذلك لو كان الإنسان يعني في داخل الماء وبعد ذلك مس فرجه فإن الماء لا يعتبر حائلا وكذلك ينتقض وضوءه. فإذا أراد أن يعيد الوضوء مثلا ولو بانغماس في هذا الماء لا بد له من نية من أجل أن يعيد الوضوء مرة ثانية. استطرادا الشيخ يذكرنا بحكم أحيانا الإنسان يضطر إلى التقليد في بعض الأمور. الإمام مالك والإمام داود يقولان كما يقول الشافعية في غسل النجاسة الكلبية، في غسل النجاسة من الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب، يقولون بذلك، ولكن القول ليس من اتجاه النجاسة، وإنما يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغسل من الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب، ونحن نمتثل طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله فنغسل، لكن هل هذا نجس أم ليس بنجس؟ هذه الخلافات الشافعية، وطبعا يقولون بالنجاسة، يختلف غيرهم، فبعضهم يقول رأسه نجس وبعضهم يقول ريقه نجس. عند الإمام الشافعي يقول إذا كان فمه الذي يعرضه دائما، الكلب دائما يلهث، فهذا معرض دائما للتنظيف كان نجسا، فمن باب أولى إذا أكثر جزء معرض للتنظيف نجس فأكثر بقية الأجزاء من باب أولى أن تكون نجسا. إذن يحكمون بالغسل تعبدا. ويوجد في بعض الأقوال أيضا أن الغسل في هذا الأمر مسنون، يعني قد يضطر إليه بعض الناس. حدثني بعض الطلاب، يعني قال نخرج أحيانا إلى بعض البلاد الأوروبية في المصاعد في المعامل إلى كذا، ترى أن بعض الناس يدخلوا كلبا معه، فأحيانا يلعق ذلك الكلب من بنطاله مثلا، من يعني حذاء ممكن، وهنالك يرون ذلك أن الأمر يعني كأنه أعطاهم شيئا من التكريم، فهل يبقى هذا الرجل ذاهبا وآيبا إلى التطهير سبعا إحداهن بالتراب؟ هذا إشكال، هل يمكن أن يقلد إذا اضطر إلى ذلك؟ ممكن. ويعفى عن دم نحو برغوث مما لا نفس له سائل. طبعا قلنا كبعوض وقمل لا عن جلده. عندنا كل الحيوانات الصغيرة التي قلنا لو قطعنا رأسها وأطرافها لا ينزل منها دم، ماذا سميناها هذه المجموعة؟ لا نفس لها له سائلة، يعني ليس له دم، ولذلك إذا وقع بنفسه في الماء عند ذلك لا يضر، أما إذا ألقيناه نحن في الماء، وأكثر ما نرى في هذا غالبا الذباب، نرى في ذلك الذباب الذي قد يقع مثلا في بعض الحياض من الماء ونحتاج إلى الطهارة من ذلك الماء وقد سقط بنفسه، فما الحكم؟ نقول معفو عنه. أما إذا جمعنا هذا الذباب وأشكاله وبعد ذلك رميناه في الماء عند ذلك تنجس الماء. أعطانا أمثلة، قال كبعوض، مع أنه البعوض كما قلت لو يعني ضغط عليه فأحيانا نرى منه دم، فنقول إن هذا الدم مكتسب من إنسان أو من حيوان وهو يتغذى عليه. القمل، القمل يعني هو عبارة عن حيوان يدخل في الشعر، وقد كان الابتلاء فيه كثيرا، فكان لا يخلو يعني رأس من قمل. اليوم ربما يأتي القمل من شدة النظافة يعني أحيانا، ومن روضات الأطفال ترى أن هذا القمل ينتقل أحيانا، ولذلك دائما يوصون باستعمال شامبويات خاصة من أجل يعني هذا النوع، وهذا يعيش وإذا دخل في الرأس فإنه يتولد منه بيوض، هذه البيوض تسمى الصئبان، والصئبان عبارة عن بيوض، بيوض بيضاء، يعني لو كانت الأم مثلا تأتي وتسرح ولدها أو بنتها عند ذلك تجد أن كثيرا من هذه الأشياء تنزل إذا قامت بالتسريح بمشط ناعم الأسنان، عند ذلك تخرج هذه الصئبان من أجل أن تريح ذلك الولد من تآكل رأسه مع وضع بعض الأدوية القاتلة له. ولذلك هذه لما كانت يعني تأتي كثيرة تحت الشعر سماها العرب بنات الدروز، هذه الصئبان يعني لأنها كأنها تأتي منسكبة مع بعضها البعض تحت الشعر وبكمية كبيرة جدا. فهذا دم البرغوث، دم القمل، هذا معفو عنه. أما بالنسبة عن جلده، يعني الآن نحن نعفو عن الدم الخارجي منه، أما عن جرمه يعني صار في عنده نفضنا له مثلا قميصه وكذا كله طلع عم ينزل منه براغيث، لا، هذا جلد البراغيث جسمه ليس معفوا عنه. قال ودمي نحو دمل كبثرة وجرح. قد لا يخلو إنسان وخاصة في الظهر من أن تخرج له بعض البثرات، وفيها أثناء الاحتكاكات يعني والجلوس والاضطجاع ربما يخرج من بعضها دم، فإذا أراد الإنسان أن يغير ملابسه الداخلية مثلا وجد نقاط بسيطة من جسمه خرجت على هذه الملابس، هل صلاته صحيحة؟ نعم، ليس فيها شيء، ومعفو عن هذا الدم القليل من بثرات جسمه. كذلك قال وجرح، الجرح لا يمكن أن يبرأ إلا إذا اجتمع عليه الدم وبعد ذلك يبس ذلك الدم، ثم يعني ينزل ذلك الأمر اليابس وتعود الجلد كما كان. طيب هذا الدم الخارج ما حكمه؟ كذلك معفو عنه. إذا وصل الأمر إلى مسألة القيح أو الصديد كذلك معفو عنه. يعني القيح أحيانا يتحول الدم تحت الجلد إلى شيء ما يسمى أبيض، يسمون الناس عمل أو كذا، هذا من الجلد. كذلك الصديد الماء الذي يكون تحت الجلد وقد يكون مختلطا بدم، أو القيح مع الدم وقد لا يخلو يعني جسم من ذلك إلا نادرا، كذلك معفو عنه. وإن كثر الدم فيهما وانتشر بعرق أو فحش الأول بحيث طبق الثوب على النقول الممتدة، نعم، بحيث طبق الثوب على النقول المعتمدة معتمدة. معنى ذلك إذا انتشر بعرق أو فحش، يعني أحيانا هذه الأشياء تنتشر تدريجيا من مكان إلى آخر، فإذا انتشرت تدريجيا من مكان إلى آخر معنى ذلك كأنها طبقت على الثوب بالكامل، لأن الإنسان عندما يعرق تنتشر. أرأيت نقطة الدم أحيانا تخرج من لثة الإنسان ومع الريق، فإن الريق كله يصبح متنجسا بسبب هذه النقطة من الدم. هنا إذا انتشر بعرق الجسم لا يخلو عن ذلك، وانتشر بعرق كذلك يعني لا يضر، لأنه ليس بفعله، بغير فعل. أما إذا كان بفعله يعني صار يأتي إلى جسمه وبعد ذلك يأخذ هذه البثرات ويخرج منها الدم ويمسحها بثوبه ثم يخرج منها الدم وكثرت، عند ذلك ماذا نفعل؟ نقول عندما فعل قصدا هذا الأمر المباح عند ذلك لم يعد مباحا. كأن قتل نحو برغوث في ثوبه، أو عصر نحو دمل، أو حمل ثوبا فيه دم براغيث مثلا، كل ذلك هذا مما ينسب إلى فعله. وصلى فيه أو فرشه وصلى عليه، أو زاد على ملبوسه لا لغرض، يعني يعلم أن هذه العباءة التي يريد أن يلبسها مليئة بالدم الذي موجود من البراغيث، ولكن إنما أراد أن يفعلها لا لبرد مثلا ولا لستر عورة بل لتجمل، نقول لا يعفى إلا عن القليل على الأصح كما في التحقيق والمجموع. وإن اقتضى كلام الروضة العفو عن كثير دم نحو الدمل وإن عصر، واعتمده ابن النقيب والأذرعي. ومحل العفو هنا وفيما يأتي بالنسبة للصلاة لا لنحو ماء قليل. كل هذا الكلام قلنا العفو عن ماء الدمامل والبثور إذا كان في الثوب وأراد الإنسان الصلاة، أما ماء قليل جاءه هذه الدماء عند ذلك نقول ينجس هذا الماء. وإن قل ولا أثر لملاقات البدن له رطبا، يعني أحيانا البدن يكون رطب متعرق وبعد ذلك يختلط بهذا، هذا لا نستطيع أن نفصل عرق الإنسان عما فيه الضرورة من هذه البثرة. وهل يكلف الإنسان أن يجفف نفسه من العرق حتى لا ينتشر ذلك بالعرق؟ لا يكلف ذلك. ثم قال وعن قليل دم غيره. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.